طبعا فأطلق الطلاق على الصفين أصلح إن طبق والرواية الأخرى إن طبق ويدخلين الجنة فاطلق الصفقة توبة. أما الشرط الثالث فهو الإخلاص. الإخلاص تطبيق العملي بصالح النية مقترحا جميع فوائد الشرك يقول الله تبارك وتعالى أما لله الدين الخالص وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الإخلاص مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وتقرب بين ربك إلا وجه الله وحده تبارك وتعالى أن تلحق العمل وتمحضه بوجه الله. فقال تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم يكن لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالفرق أيضا الإخلاص. نعود ذلك من الآيات وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فأسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح أن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يرتدي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يرتدي بذلك وجه الله. فلنقل هذه الأدلة تدل هذا الشرع وهذا الخلف إلى عموم الأحاديث الذي فيها إنجاز كلمة لا إله إلا الله من قالها من مات ولو كان آخر كلامه لا إله إلا الله وأكثر الجملة بشرط أن توافر فيها هذه الشروط وهذه هي الأدلة كما تقرر. أما الشرط السابع فهو المحبة. المحبة يعني محبة هذه الكلمة ومحبة ما قرأته ودلت عليه ومحبة أهلها والعاملين بها والملتزمين لشروطها وأعظم ما قرر ذلك. أن تحب هذه الكلمة وتحب معانيها وحقوقها وتحب أهلها وتطلب ما يلاقيها من المعاني والأشخاص. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله يعني يتخذون الأنداد والأرداد والشركاء لله فيحب لهم كحب الله مش هؤلاء المشركين يسوون في المحبة بين الله وهذه الأنداد كلا لكن المخلوق من يأخذ المخلوق أولا أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا عز وجل أن عباد المؤمنين أشد حبا له وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا. لأن لا إله إلا الله الإله من الألوهة يعني هو المحبة السليمة لله تبارك وتعالى. والمؤمنون لم يشركوا في محبة الله أحدا كما فعل مقدار محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبوا لهم كحبه. وذرى الأسف يعني ممن ينتظرون نورا إلى الإسلام يحلف ويعتني شديد المحبة للأنداد الذين اتخذوا من دون الله حتى إن كانوا من أولياء الله الصالحين. تجد الناس يحلف كذبا بالله تبارك وتعالى كذب وواحد في يمين الخروف الذي تحمسه للعلم كاذبا بالله تبارك وتعالى. فاذا طلب منه ان يحرق على راس الشيء بالبغي او بالصوخي طلع امر ارض ويرتعش ويقر بانه كان كاذب ويرفض ان يحلف بغير اسم الله تبارك وتعالى يعني كاذبا ويتجرأ عن ان يحلف بالله عز وجل وهو كاذب